الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بحول الله وتوفيقه وفضله وتسديده في كتاب العلم بعد فراغنا في الدرس السابق من تدارس كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان. يكفي. في البداية، العلم الذي يتحدثون عنه العلماء المقصود به ما يحقق أصلين: العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بشرعه ودينه. هذا هو العلم المقصود المطلوب الذي تتنزل عليه جميع الخصائص والفضائل والنصوص الشرعية الحاثة والمرغبة فيه، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بشرعه ودينه. وهذا يسوقنا إلى أن نلحظ لطيفة عظيمة في ترتيب الإمام البخاري لكتب جامعه الصحيح. فابتدأ الجامع الصحيح كما تعرفون بكتاب بدء الوحي، ليحقق أن العلم كله بنوعيه: العلم بالله والعلم بشرع ودينه، إنما مصدره الوحي، ليست آراء ولا اجتهادات ولا أوهام ولا ظنون، ولا علم وحي، مصدره إلهي. ثم عقبه بكتاب الإيمان الذي يحقق الشق الأول أو الأصل الأول من نوعي العلم، هو العلم بالله. العلم بالله هو الإيمان به ربا وإلها وخالقا ومدبرا ومعبودا وما يتصل بذلك بأسمائه وصفاته وحقوق دينه وشرعه. هذا حققه الباب السابق أو الكتاب السابق الذي هو كتاب الإيمان. والعلم بشرعه ودينه، وهو النوع الثاني من نوعي العلم، سيبتدئ البخاري في ذكره ابتداء من كتاب الطهارة الذي هو أول مباحث ربع العبادات، وربع العبادات هو أول مقاصد العلم الشرعي كما تعرفون، وما يتبعه من المعاملات. ووسط بين كتاب الإيمان الذي يحقق العلم بالله، بين كتاب الطهارة والصلاة وما بعده الذي يحقق العلم بشرع الله، العلم بشرع الله ودينه، وسط بينهما هذا الكتاب المسمى كتاب العلم. وهذا الترتيب يدل أن كتاب العلم هذا كما سنذكر إنما غرضه بعد استيفاء الكلام عن العلم بالله سبحانه وتعالى المحقق في كتاب الإيمان، كتاب العلم هذا غرضه ذكر الوسائل والطرق والطرائق والآلات والأدوات التي يحتاجها، والآداب والأخلاق التي يحتاجها طالب العلم ليبتدئ بعدها في تدارس علم الشريعة بما بعباداته ومعاملاته وما وراء ذلك. فبدء الوحي يحقق الأصل والمقصد والمصدر، أن العلم من الوحي. كتاب الإيمان يحقق العلم بالله سبحانه وتعالى. كتاب العلم هو وسائل وطرائق وآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتعلم على حد سواء، ليبتدئ بعدها في تدارس النوع الثاني من نوع العلم، وهو العلم بشرع الله ودينه. هذا أولا. ثانيا مقاصد كتاب العلم الذي سنبتدي هذه الليلة في تدارس أول أبوابه مقاصده أربعة، يعني ما يريد الإمام البخاري رحمه الله من أبواب وتراجم كتاب العلم هذا يريد أربعة أشياء، يحقق أربعة أشياء نفهمها ونضبطها، أربعة مقاصد. المقصد الأول ذكر فضل العلم وشرفه ومنازل أهله وفضل حملته وشرف طلبته، لأن العلم بشرف المقصد من أعظم المرغبات والمحفزات لطلبه والبحث عنه والصبر على التعب والنصب الذي قد يواجهه طالب العلم في سبيل طلب العلم، كما قال على حد قول الشاعر متنبي: إذا عظم المطلوب قل المساعد. إذا كان المطلوب عظيم المساعد الذي يحفزك يقل، فتحتاج إلى همة عالية ونفسية قوية وذهنية وعقلية يعني ذكية، ووقت ووسائل من كتب وأدوات ورحلة ربما وسهر ونصب وقراءة ومدارسة ومذاكرة، هذه كلها أمور عظيمة لا تطيقها النفوس الضعيفة أو البطالة أو المحدودة الاهتمام. فما الذي ينشئ فيك ويبعث فيك الهمة العالية ويدفعك إلى تجاوز الصعوبات والعقبات والمشاق في سبيل طلب العلم؟ هو علمك ومعرفتك بشرف العلم الذي تطلبه، وكلما ازددت به تعلقا من خلال معرفتك بشرفه وفضله ومنازل أهله العالية، كلما ولد ذلك فيك الهمة العالية والمتواصلة لا كلل ولا ملل ولا سآمة ولا تردد ولا نصب، واستفراغ لكل الجهود والطاقات التي مكنك الله منها لتحصيل أكبر قدر ممكن من هذا العلم. هذا المقصد الأول، أن تعرف فضل العلم وشرفه. المقصد الثاني ذكر آداب العالم والمفتي. العالم الذي يعلم والمفتي الذي يفتي له آداب يجب أن يتحلى بها، وقد بث ووزع البخاري في كتاب العلم كثيرا من هذه الأخلاقيات والآداب التي ينبغي على المتصدي لتعليم الناس والفتيا فيهم أن يراعيها، وهي مأخوذة من أخلاقيات رسولنا صلى الله عليه وسلم المعلم الأكبر والمفتي الأعظم صلى الله عليه وسلم. والمقصد الثالث آداب المتعلم، ماذا آداب المعلم؟ آداب العالم المفتي في آداب للمتعلم للطالب، ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حلية وسمت وأدب في التعلم والطلب والسؤال والاستفسار والاستماع والسماع ونحو ذلك، له آداب وأخلاقيات، لأنه علم شريف ما يصح له أي وضع وكيفما اتفق تكون على أخلاق معينة وآداب معينة تتحلى بها، نسميها اصطلاحا آداب طالب العلم. أيضا في أبواب كثيرة في كتاب العلم وتراجم متعددة تحقق هذا الأصل. والمقصد الرابع قضايا اصطلاحية اصطلح عليها أهل الحديث فيما يعرف بمصطلح الحديث، يريد البخاري أن يحقق القول فيها، مثل طرق التحمل عند المحدثين ثمانية طرق لتحمل العلم لسماعه، ثمانية: السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتاب والإعلام، سيأتي لها باب أو بابين وأكثر. طرق التحمل، صياغ الأداء مقصد ثاني، صياغ الأداء قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هل هي بمعنى واحد أو بينهما فروقات، سيأتي لها باب. سماع الصغير متى يضبط ومتى يعتمد، في قضايا اصطلاحية مهمة في طلب العلم وسماعه وتحمله وأدائه، يريد البخاري أن يلفت النظر إليها ويحقق قول فيها. هذه أربعة مقاصد تدور عليها تراجم كتاب العلم كلها، إما في فضل العلم وبيان درجة العلماء ومنازلهم وفضائل هذا العلم يكون هذا هو المحفز لطالب العلم والمرغب له. كلما كانت الفضائل أعظم كان ذلك مرغبا أكبر لك لطلب العلم والصدق فيه والإخلاص والتجرد فيه. والمقصد الثاني آداب العالم والمفتي، والمقصد الثالث آداب المتعلم والطالب، والمقصد الرابع قضايا اصطلاحية حديثية يريد البخاري أن يلفت النظر إليها ويحقق القول فيها. لا تجد غير هذه المقاصد الأربعة في الغالب تدور عليها تراجم هذا الكتاب اللي هو كتاب العلم. ومن هذه المقاصد الأربعة يظهر لك أن كتاب العلم بالفعل أدرج على سبيل الوسيلة لا على سبيل الغاية. الغاية إما كتاب الإيمان اللي يحقق مقصد العلم بالله وهو أحد نوعي العلم المطلوب شرعا، أو الطهارة والصلاة والصوم والحج والبيع والشراء والسلم والأبواب اللي هي فروع الشريعة اللي هي العلم بشرع الله وهو المقصد النوع الثاني من نوعي العلم، وهذا هي الأدوات والوسائل الآداب والأخلاق والطرائق والمصطلحات التي ينبغي أن يلم بها العالم والمتعلم على حد سواء إذا أرادوا أن يكون تدرجهم وسلوكهم طلب العلم على منهج وسنن السلف الصالحين والعلماء الربانيين الذين منهم مؤلف هذا الكتاب وجامعه ومصنفه الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم، هذه انفردت بها رواية الحربري البسملة مع ترجمة الكتاب من طريقي أبي زيد المروزي من رواية الأصيل عنه، ومن طريق أبي الهيثم الكشميهن من رواية كريم المروزية عنه، وخلت بقيت رواية الصحيح من البسملة وكلمة كتاب. وهذه جادة مطروقة عند البخاري، قسم كتب الجامع الصحيح كتاب جامع فيه فنون من العلم، كل مجموعة أبواب تحقق وحدة فكرية علمية يضمنها بكتابة. كتاب الإيمان يحقق مقصد جملي كلي، كتاب العلم يحقق مقصد جملي كلي، كتاب الصلاة كذلك، كتاب الصيام، كل كتاب تحته يعني مواضيع كثيرة وأبواب كثيرة لكن في الجملة تحقق وحدة علمية واحدة. هذه جادة مطروقة، وقد بلغت كتب الجامع الصحيح كما نبهت غير مرة في أقل النسخ 90 وفي أكثرها 92 كتابا فيما أذكر. فبسم الله الرحمن الرحيم إذن ترجم لأنه الكتاب كتاب العلم. قد تقول لماذا يبسمل وهو في وسط الكتاب الآن أو قد مضى البخاري؟ شوف لاحظ يعني أثناء التصنيف وما يعني بدأ يصنف بالترتيب الموجود الآن، مثل القرآن لما نزل ما نزل الفاتحة أولا ثم البقرة ثانيا، لا، ينزل في مواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم على بعض الأقوال أن يرتبوه، والقول الثاني أن الصحابة هم اللي رتبوه بناء على ما فهموا من أن رتبوا البقرة آل عمران النساء، الترتيب هذا ومن الصحابة رضي الله عنهم من خلال فهمهم أو ربما يعني استقبالهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البخاري يصنف كتابا كاملا، يعني كتاب الاعتصام اللي هو من آخر كتب الجامع الصحيح صنفه قديما قبل أن يبدأ في، ثم ضمنه كتاب الجامع الصحيح كتاب الأدب ومختصر من الأدب المفرد وهو كتاب مستقل. فلا تظن أنه بدأ هكذا بهذه الطريقة مرتب، كل كتاب العلم ربما يصنفه مستقل، كتاب الإيمان يجمع تراجمه ويدونها مستقلة، كتاب الاعتصام كذا، ثم بعد ذلك يعني رتبها في جامعه الصحيح. وهذا ما يفسر لك أن النسخ تختلف في الترتيب، بعض النسخ كتاب مثلا الحج مقدم على كتاب الصيام، نسخ أخرى الصيام مؤخر. أدلك على أن الرواة والنساخ ربما قدموا أخر لأنه ما وجد الترتيب ربما مقصودا قصدا يعني أولي، وإن كان الصواب أن النسخة التي أقرأها البخاري أول مرة في نيسابور وهو أول مجلس عقده لإسماع الجامع الصحيح في نيسابور على الصحيح رتبه بالترتيب الذي عليه رواية أبي ذر الهروي المتلقى عن شيوخه الثلاثة الكشميهني والمروزي والمستملي عن الفربري عن الإمام البخاري، وهي أشهر نسخ الجامع الصحيح. فالبسملة أنه صنفه في وقت مستقل عن الترتيب المقصود. إذا كتاب العلم وحدة فكرية، والبسملة مقصودة لأنه كما فسرت لكم يصنف كل كتاب على حدة ثم رتبه بعد ذلك بالترتيب الذي أمامنا الآن في كتب الجامع الصحيح. ثم قال: باب فضل العلم. هنا الإضافة متعينة، باب فضل العلم، أي هذا الباب يريد منه البخاري أن يبين شيئا وطرفا من فضل العلم ومنزلته الرفيعة. وهذه البداية أيضا بداية موفقة، وهي تحقق المقصد الأول من مقاصد كتاب العلم، وهو بيان شرف وفضل العلم، لأن هذا هو الذي سيبعث الهمم ويحرك العزائم لطالب العلم وقارئ الكتاب وكل من يعني اطلع على هذا، لأن إذا عرف الفضل والشرف دفعه ذلك إلى طلب هذا العلم والاستمرار في طلبه. باب فضل العلم وقول الله تعالى. المقصود بفضل العلم هنا إما أن تكون يعني فضل العلم هنا بمعنى التعلم، يعني باب فضل تعلم العلم، العلم فضله معروف، العلم بالله، ماذا تقول في شرف العلم؟ بشرف المعلوم والعلم بشرعه، لكن فضل جهدك أنت، فضل طلبك للعلم، فضل دراستك له، ما هي المنازل، ما هي الثواب، ما هو الثواب، ما هي المقامات التي تحصدها وتصل إليها إذا تعلمت هذا العلم قاصدا به ثواب الله وفضله. المقصود بفضل العلم أي فضل تعلم العلم، أما العلم في ذاته ففضله وشرفه أظهر وأكبر وأشهر من أن يذكر. وإذاك تشوف الآيات اللي بعدها ركزت الآيتين هذه على فضل المتعلمين، يرفع الله الذين أوتوا العلم الذي طلبوه، يتكلم عن فضائل وشرف المتعلمين الطالبين. إذا المقصود فضل تعلم العلم ليس فضل العلم في ذاته ونفسه، لأن فضله أكثر وأشهر من أن يعرف، لأنه علم بالله، وأعظم علم وأفضله هو العلم بالله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والعلم بشرعه الذي هو فرع عن العلم به سبحانه وتعالى، فضله وشرفه لا يذكر أو لا يقاس أو لا يمكن أن يحد بحدود أو يضمن في بكلام. وهذا المقصود فضل تعلمك أنت وطلبك لهذا العلم بحسب مقاصدك ورغباتك ونياتك. باب فضل العلم وقول الله. رجح الحافظ أو يقول بأن أكثر النسخ الصحيح أن كلمة قول هنا مرفوعة، فيكون القراءة الصواب باب فضل العلم وقول الله، لتكون الواو ليست واو عطف ولكن واو استئناف. باب فضل العلم. ثم قال وقول الله، أي وهذا قول الله أو ما يحقق فضل العلم هو قول الله سبحانه وتعالى. كل نسخ الصحيح تقريبا ضبطت كلمة قول بالمرفوعة، ومدام رفعت إذن قطعت الإضافة وتحولت الواو من واو إضافة كما هو القاعدة المضطردة والجادة الكثيرة في مثل هذه المواضع إلى واو استئنافية، ويكون قول مرفوع على الابتداء أو على الخبر إذا لم نجوز الابتداء بالنكرة ونقدر المبتدأ، أي وتفسير قول الله مثلا، أو هذا قول الله، أو ما يحقق المقصود في العلم هو قول الله، أو قدر ما شئت. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه إحدى الآيات الكريمات الشريفات الموجودة في القرآن التي تدل على فضل تعلم العلم وفضل حملته. إذا أردنا أن نستدل من القرآن على فضل العلماء وشرف مقامهم فضل تعلم العلم، هذه الآية إحدى الآيات الدالة على ذلك، لأن الله يقول: يرفع الله الذين، وإذا قيل لكم تفسحوا المفاسد يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يرفع الله، أصلها يرفع بالسكون لكن حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن يعني العرب في لغتها تسهل، يرفع الله فيها ثقل، إذا سكنت وابتدأت بعدها بساكن آخر فيها ثقل يقتضي قطع النفس فحركت بالكسر، ولا الفعل المضارع ما يكسر، إما يرفع وإما ينصب وإما يجزم، صح ولا لا؟ الأفعال ما فيها كسرة، كسرة من خصائص الأسماء. الفعل المضارع يا مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، أو منصوب إذا سبق بناصب، أو مجزوم إذا سبق بجازم، لكن هنا يرفع كسرة، الرفع هنا الكسرة هنا عارضة ليست تصرية، إنما وضعت أو أتي بها أو قرئ بها تسهيلا لوجود ساكنين متتاليين وهذا فيه ثقل واضح وجاءت به القراءة يرفع الله أسهل من أن تقول يرفع الله فيها ثقل واضح على النفس وعلى اللسان فالتحريك هنا عارض ليس أصلي طيب لماذا يرفع ساكنة ما هو الجازم لها الآية ماذا تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله يفسح أصلها السكون على أنها شرط جواب شرط والشرط من الجوازم فقال يفسح الله لكم حركتها وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فهي جاءت في موضع جواب الشرط أي يوجهنا الله إلى بعض الأخلاق في مجالسنا وتعاملاتنا هذه الأخلاق النبيلة العظيمة لا يحسنها ولا يفهمها ولا يدركها إلا ماذا الجاهل والسفيه ولا العالم وطالب العلم العالم وطالب العلم هنا سيدرك أبعاد هذه الأخلاق ويثمنها ويعرف قيمة قول الله يتفسح في المجالس وينشوزه يعرف هذه المعاني ويستقبل عن الله هذا العلم وهذا التربية الإلهية من الله فيثمنها ويعظمها ولذلك لا يستفيد من هذه الأخلاق علما وفهما وتطبيقا إلا العالمون عن الله المتعلمون لكتابه ولهدي رسوله هنا إذا حققوا التعلم الذي هو وسيلة تطبيق هذه الأخلاق لن تتوقع من سفيه أو من جاهل أو من طفل صغير ما يعرف العلم أو من أن يتخلق بأخلاق نبيلة ولا لا في الغالب الأعم إنما يتوقع هذا من العالم والمتعلم وإن كانت اليوم الأمور لا عالم ولا متعلم ربما إلا ما رحم الله يراعون كثير من الأخلاقيات الإسلامية العظيمة وهذا يعني مصيبة عظيمة واقعون نحن جميعا فيها لكن على الأصل فإذا فهمنا عن الله هذا والفهم هو أحد أنواع العلم بل هو العلم الفهم والفقه هو وضمن ذلك التنفيذ والتطبيق أفادنا ذلك علما وعملا به يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات بتعلمهم وفهمهم عن الله وتطبيقهم ما أمر الله وحرصهم عليه يرتفعون درجات فإتيان كلمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في جواب شرطي وإذا قيل في الأمر بالتفسح في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله لها موضعها اللائق بها وجزمت لأنها جواب شرط إذا حققت الفهم عن الله والتطبيق أورثك ذلك عند الله رفعة الدرجة ولأن هذا الفهم والتطبيق لا يحسنه ولا يعمل به إلا العالمون والمتعلمون والفاهمون عن الله وعن رسوله هديه وشرعه ودينه هؤلاء هم يرتفعون بالعلم والعمل في الدنيا ويرتفعون عند الله درجات ومقامات وفضائل بما فقهوا عن الله قوله وعن رسوله هديه وعملوا وطبقوا إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولاحظ هنا درجات نكرة والنكرة دائما تفيد العموم يعني لا تسأل عن هذه الدرجات ما عددها ولا ما حجمها ولا ما مقامها ثبات وإلا درجات في مقام العظمة ولعظمتها لا يوجد تعريف لها يمكن أن يستوعبها فإخفاء عدد هذه الدرجات أو يعني رفعتها أو مضامنها لشرفها وعلوها أنها أعلى وأجل من أن توصف ثبات وهذا يقصد في القرآن الكريم أولئك لهم مغفرة ما حدها بعدد ولا حجم مغفرة لا تسأل عن حجمها والمثيب والمعطي والمانع هنا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين سبحانه وتعالى فاطمئن إلى درجات لا يحصى عددها ولا مقامها ولا يعرف قدرها إلا الواعد بها وهو ربنا سبحانه وتعالى درجات والله بما تعملون خبير فالآية حقيقة يعني فيها دلالة عظيمة على العالمين عن الله والمتعلمين والمتأدبين بأخلاق القرآن كما في الآية التي ترونها قبل قليل. ثم عطف عليه وقوله عز وجل، أي معطوف على الآية، وقول الله وقوله عز وجل على الرفع، رب زدني علما. هذه الآية في سورة طه. إيش أول الآية؟ لا إيش أول الآية، هذه آخر الآية، وقل رب آخر الآية، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أيضا فيها توجيه كما الآية السابقة فيها توجيه خلقي في آداب المجالس، والعلم لا بد له من مجالس، هذه الآية في آداب وأخذ العلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كما أخذناه في كتاب بدء الوحي، فإذا قرأ عليه الملك يردد معه النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لما يسمع واستعجالا للمعلومة والآتي بعدها لتلذذه بما يسمع وتمتعه بما يقرأ عليه. فالله يريد وجهه أن هذا العلم الشريف لا يؤخذ بالعجلة ولا بالاستكثار في المجالس، المجلس الواحد من النصوص الكثيرة التي ستؤدي قطعا إلى تفلت بعضها وينسي بعضها بعضا. ولا تعجل، فالعجلة في طلب العلم مرفوضة بتوجيه القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعجل بالقرآن، لا تستعجل، اسمعه كما يطلع عليك آية آية وكلمة كلمة لتفهم وتستوعب. وطمنه في آية القيامة أنه لن يضيع شيء، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا كان خوفك من تفلته فتردده، طمنه بآية القيامة في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، أي جمعه في قلبك وقرآن، أي تقرأه على الناس فيستوعبونه عنك كما استوعبته عن الملك. وآية طه فيها توجيه أدبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي يكون توجيه أدبي لكل سالك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب والتعلم، لا تعجل، هذا علم عظيم وشريف، سواء كان نصوص القرآن الكريم أو نصوص الحديث أو ما يتفرع ويتفجر منهما من كنوز علمية، ما تؤخذ بالاستعجال ولا على أي حال، ولا تؤخذ بالتؤدى والبصيرة والسير الهين، لكن المضمون، المضمون. هذه آفة من آفات طلب العلم اليوم، تجد بعضنا ربما يتحمس فيريد يحفظ الصحيحين والقرآن ويقرأ المجموع الفتاوى والمغني يعني قد جعل الله لكل شيء قدرة. يعني الإمام أبو حنيفة وهو من كبار فقهاء الإسلام يقول كنت لا أزيد في اليوم الواحد على تعلم ثلاث مسائل أعرفها وأعرف دليلها وأعرف ما يرد عليها. المسألة ما هي؟ دليلها الشرعي ما هو؟ ما يرد عليها من استشكالات ما هي؟ ثلاثة فقط في اليوم الواحد، لكن يضبطها ويحفظها ويتقنها. اليوم الثاني ثلاثة، بعد عشر سنوات يصبح فقيها أريبا حصيفا، يعرف ماذا يقول، يعرف ماذا يفتي، كيف يجيب عن الإشكالات. أما إذا يقرأ يعني العلم كله في أيام، هذا الاستعجال لا شك أنه فورة حماس غير مضمونة العواقب. والعلم الشرعي علم واسع عظيم، يحتاج إلى ضبط ومراجعة وحفظ وفهم واستيعاب، وهذا لا يكتب الاستعجال. وكنا نطالب بالحماس ونطالب بالهمة العالية، لكن ليست في منهج الطلب، وإنما في ضمان الاستمرار. وفرق بين أن تبقى مستمرا في الطلب فتوظف الحماس الكثير على مدى أوسع، وبين أن تستنفقه هذا الحماس في أيام وقرأت أشياء كثيرة وحفظت أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك بعد مجموعة من الشهور والسنين وإذا بها معلومات في ذهنك، هذه مدري فين، هذه كيف جات، هذه والله أذكرني قريتها، والله في لحظة هذه كيف، هذه كيف، هذه تبقى يعني أجزاء منها والباقي تبعثر، لأنها إيش شحنت يعني ذهنك في دفعة واحدة بمعلومات من مصادر شتى وفي علوم متنوعة، فاختلط الحابل بالنافع، فتدري هذه المسألة وين قرأتها، ولا هذه المسألة فين وجدتها، ولا هذه المسألة كيف عرفتها. وهذا لا شك أنه يخرجك مشوش الذهن، استنفقت الحماس الكثير في الوقت الضيق القليل، والمفروض أن توظفه للمدى البعيد. وتوجيه القرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم قال له وقل ربي زدني علما. هذه فيها إشارة جد مهمة. العلم يمكن هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يستوعبه أحد، ومهما استفرغت من جهد وطاقة لن تحصل إلا على بعضه ولا لا، فهو بحر خضم واسع، فمهما يعني ستأخذ شيئا منه لتوسعه. وذلك لم يرد في القرآن كما يقول المفسرون وغيرهم أمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد ربه من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وكلمة علما نكرة هنا لأن تفيد أن العلم لا حدود له، سواء حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه ربه، وقطعا لم يعلمه كل علمه سبحانه وتعالى، هذا لا يكون، أو في علمنا نحن فيما نتلقاه عن شرعنا، العلم واسع وهائل، أو العلم باصطلاحه العام، باصطلاحه العام. ولذلك ممكن نستفيد من هذه الآية الفائدة اللفظية الصريحة، الاستمرار في طلب العلم وطلب توفيق الله بأن يزيدك منه هذا. لكن الفائدة الضمنية ما دام العلم بهذا الاتساع وهو الشيء الوحيد الذي لا ينضب، انتبهت ولا؟ مهما يعني قرأت ومهما بحثت ومهما نظرت، أما قال الشافعي كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما ازداد علم وجد أنه أمامه أفق أوسع، كلما حقق مسائل فجرت له مسائل أكبر، فيبقى هكذا يطلب ويبحث ويقرأ إلى أن يموت، ولن يأتي يوم يقول اليوم ما شاء الله أنا يعني ما في هذا الكلام في العلم على وجه الخصوص. ما دام هذا هو الحال إذن لابد من التركيز، أنتم معي في هذا وإلا؟ والتركيز لا يكون إلا بأن تنظر الأنفع والأصلح في الدنيا والآخرة فتتخصص فيه أو تركز فيه، وتترك ما عدا ذلك لأنه يعني تكل به ذهنك وتشغل به وقتك ويزاحم المقصود. يقول ابن حزم رحمه الله، ابن حزم يقول أنا ورطت ورطة في بداية طلب العلم، هو يقول هذا، إيش الورطة؟ يقول أنفقت جزءا من وقتي وحياتي في طلب علوم اكتشفت أنها لا تفيد، لكن راحت 10 سنوات كيف نرجعها؟ راح يدرس في المنطق ويدرس في الفلاسفة وحركات الأفلاك أفلاك السماء من تنتج حركاتها لو 1000 سنة، أفلاك لا حدود لها ولا حصر لها، يكفيك الشمس والقمر وكم نجم تحتاج في حياتك، ما لكم ما الشارد والغارب والمذنب والطالع والنازل. يعني هذا الرازي لما صنف السر المكتوم في مخاطبة النجوم جلس فصول في أعداد النجوم وأبعادها، أن يعد النجوم عالم اليوم بأجهزته لا يمكن، فلك هائل واسع، فإنفاق عمر محدود بشري قليلا فيه أفلاك ونجوم، هذا ذاهب وهذا قاسي وهذا داني وهذا مذنب هالي وهذا مذنب مالي. طيب عرفنا مذنب هالي يمر 75 سنة، بعدين خلاص خلوا 75 سنة تموت وما جاء مذنب هالي، اطلب الشيء الذي ينقذك في الدنيا والآخرة، صح ولا لا؟ هو يقول أنا ضيعت هذا، راحت 10 سنين في دراسة حركات المجرات، وله رسالة في يعني في وظائف الماء، وظائف الماء وهل الماء له لون ولا ما له لون؟ جملة تكفيها فيها كتاب ونقل كلام الفلاسفة ونقل كلام، هذه الأسود هل هو لون مستقل ولا مؤلف؟ مثل البيضة والدجاجة، هذه ينتهي العمر وأنت ما خرجت بها بنتيجة، البيضة قفلنا صحيح ولا لا؟ يقول هذا 10 سنوات راحت هباء منذ، اكتشفت بعد 10 سنوات أن هذه علوم لا تنفع، فرجع يدرس العلم الفقه والحديث الذي يريد أن يستفيد منه. فيوجه لنا نصيحة، يقول احذر من أمرين، أن تطلب علما لا ينفع، وفي توجيه نبوي قال عليه الصلاة والسلام في دعائه المشهور اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ليش استعيذ به؟ لأن العلم الذي لا ينفع، قد تقول لي طيب لكنه لا يضر، أقول لك نعم لا يضر بالضرورة، قد لا يضر، لكن كونه لا ينفع وجه الخسارة فين؟ أن وقت راح وعمر صرف، وذهن كلب ولا لا، وربما يعني كتب أنفقت في شرائها أموال، ثم النتيجة، النتيجة لا شيء. إذن عدمه أولى منه، عدمه أولى منه، خاصة أن الوقت إذا ضاع لا يمكن يعوض كما هو معلوم معروف. هذه الفائدة الأولى، يقول يعني انتبه للعلوم التي لا تنفع، وهذا يكون عن طريق يعني توفيق الله أولا وأخيرا، ثم الاستشارة للعلماء الفاهمين العارفين. الأمر الثاني يقول لا تنفق يعني جهدك ووقتك في علوم الوسائل دون علوم الغايات، تنفق حياتك في خلاف البصريين والكوفيين في أن المضمرة، يعني ما يعني علم صح، لكن ما يستحق أن يعني يكون الوقت كله في خلافات البصريين والكوفيين، صح؟ انتبهت ولا؟ علم هو علم، لكن علم وسائل، علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم القواعد، هذه علوم وسائل لا غايات، غايات هي الحديث والفقه. فإذا انقطعت إلى الأصول وخلافات الأصوليين، وانقطعت إلى خلافات البصري والكوفيين في الهمزات والتسهيلات، هذا أشغلك علم الوسائل عن علم المقاصد والغايات. وهذه نصيحة من الإمام ابن حزم. فالآية حقيقة تشير إلى هذا، وقل ربي زدني علما، والعلم الذي تسأل ربك ليزيده العلم النافع لك في الدنيا والآخرة، ولا ينبغي أن يطلب الزيادة إلا في هذا العلم الشريف العظيم الذي به يزداد الإيمان ويزداد الفقه ويزداد الخير وتزداد الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لم يذكر البخاري هنا حديثا، فيعني حتى نستفيد، جمعت يعني حوالي 10 أحاديث من صحيح الحديث في فضائل العلم أتلوها عليكم مخرجة تخريجا سريعا. هذا الحديث سأقرأه الآن في فضل العلم، فضل التعلم والحث على طلبه، ليست في صحيح البخاري، كلها من خارج الصحيح لكنها صحيحة. حديث عمر بن الخطاب المشهور في صحيح مسلم. عمر حج سنة من السنين، فلما نزل عسفان أيام إمارته استقبله عمرو بن الحارث الخزاعي، أو عامر بن الحارث الخزاعي، كان عامله على مكة، أمير مكة في عسفان. فقاله عمر يخاطب الخزاعي هذا الأمير: من خلفت على أهل الوادي؟ من تركت ينوب عنك في إدارة أمر مكة أثناء خروجك؟ قال: خلفت عليهم عبد الرحمن ابن أبزة مولا من موالينا. قال: خلفت عليهم مولا؟ كأنه يعني مولى، يعني كان رقيقا يعني مملوكا، يعني هذه امرأة وتحتاج إلى علم وفقه وبصيرة وحزم وعزم، ها؟ حط المولى هذا، يعني ما وجدت من أشراف قريش ووجهاء العرب. قال: يا أن شوف الما، شوف الآن المقومات التي استحق بها ابن أبزة هذا الذي هو مجهول النسب مولى، ها؟ أن يكون مؤمرا موكلا بإدارة أمر عظيم على قريش ووجوه العرب. ما هي يعني مميزاته؟ ما هي يعني خصائصه؟ ما هي مقوماته؟ قال: يا أمير، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. القرآن يقرأه، العلم والفرائض يعرفها، هذه المقومات علمية كلها. ما قيمة النسب؟ ما قيمة إذا كان ما يعرف يقرأ القرآن؟ كيف يصلي بالناس هذا في الحرم؟ فضيحة. إذا جاء له سائل يسأله عن فريضة يقول: والله ما أدري. مشكلة ولا لا؟ كيف يقضي أصلا؟ كيف يحكم إلا ببصيرة وفهم وعلم؟ فمدام قارئ للقرآن عالم بالفرائض، هذه هي مميزات ومقومات كونه يستحق. قال عمر: حق لقارئ القرآن أن يرقى. مدام هذه صفاته حق له ذلك. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. والأنساب والأحساب والألقاب لا قيمة لها في العلوم والمعارف والمقامات والشرف، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إذا كان جاهل ايش يفيده نسبه؟ ما يفيده شيء. العالم هو الذي يفيدك ولو كان يعني مقطوع النسب أو مجهول النسب. وكثير من علماء الإسلام ومنهم هذا الإمام الذي ندرس حديثه البخاري، البخاري من بخارى يعني ليس عربيا، جده الرابع كان مجوسيا، يعني من ذرية قوم مجوس، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس العبرة في ديننا ولا في علمنا بالأنساب والأحساب، يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. هذا عند مسلم في الصحيح. حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، وهو الحديث المشهور: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمجرد سلوك طلب العلم عمل صالح موظف يوصلك إلى الجنة، كما توصلك الصلاة والصيام وربما حتى أعظم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة المكرمون عمار السماوات الذي وصفهم القرآن بأنهم عباد مكرمون، يضعون أجنحتهم خضعانا واحتراما لطالب العلم رضا منهم ومن ربهم سبحانه وتعالى لما يصنعه هذا الطالب في طلب العلم وغدوه إلى المسجد أو لحلقاته أو مدارسه يتعلم ويتفهم دينه وما يقربه إلى ربه. هذا عند مسلم في الصحيح، حديث أبي هريرة. حديث معاوية بن أبي سفيان المشهور أيضا في الصحيحين لكن ليس في هذا المقام وسيأتي: من يرد الله به خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث هذا منطوقه، ما مفهومه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه، فبقدر نقص الفقه تنقص الخيرية، وبقدر زيادة الفقه والعلم تزيد الخيرية. القياس طردي، القياس طردي. إذا أردت أن تزداد خيرية دنيا وأخرى فطلب العلم وزيادته لديك فقها وعلما وحفظا هو وسيلة ذلك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث معاوية في الصحيحين. عندك أيضا حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي وصححه والطبراني في الأوسط من حديث جابر أيضا بنفس اللفظ السابق: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الحديث السابق الذي حديث أبي هريرة عند مسلم، لكن هنا من حديث أبي أمامة عند الترمذي ومن حديث جابر عند الطبراني في المنجم الأوسط. حديث عثمان بن عفان عند البخاري في الصحيح وسيأتي في كتاب فضائل القرآن إن شاء الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قبل قال: من يرد الله به خيرا، هنا قال: خيركم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه بجامع الصفتين، بجامع الصفتين، يتعلم القرآن ثم يعلمه، ولا يعلمه إلا إذا تعلمه، فسيكون في البداية طالبا متعلما ثم ينقلب عالما معلما، يعني لا يكون عالما هكذا يأتي من بطن أمه: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان الآية العظيمة، وهي قوله تعالى في دعاء المؤمنين أو فيما ذكره الله عن دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما، في آخر الفرقان: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جاء عن شيخ المفسرين مجاهد تابعي أنه قال: اجعل المتقين لنا أئمة. فاعترض عليه بعض المعتزلة فقالوا: هذه خالف الآية، تقول اجعلنا نحن للمتقين إماما، ومجاهد يقول معنى الآية اجعل المتقين لنا أئمة. هذا ما يعترض على به على مجاهد، لأنك لن تكون إماما للمتقين إذا لم تكن قبل قد اتخذت العلماء والصالحين والمتقين لك أئمة. فما فيها قفزية، طريق مسلوك، تتعلم عن العلماء وعن الصالحين وعن المتقين تجعلهم أئمة لك، تأخذ من علومهم وفهومهم وأخلاقهم ومقاماتهم، وعلى رأسهم سيدنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة الدين سلفا وخلفا. إذا صنعت هذا وسلكت هذا ستنقلب رويدا رويدا، فتكون أنت معلما لمن سيأتي بعدك. فكنت قبل مقتد بالأئمة والمتقين قبلك، فأصبحت بعد إماما للمتقين بعدك. هذا معنى واجعلنا للمتقين إماما، فليست على سبيل الطفرة ولكن على سبيل التدرج والتعلم. إذن هذا معنى قوله إذن خيركم على سبيل الإطلاق من جمع بين الصفتين، وهذا معناه أن تستفرق حياتك، حياتك 60 و70 سنة، 40 سنة الأولى عالما متعلما وطالبا، و30 سنة التي بعدها معلما وموجها ومفتيا، ما شاء الله، منذ أن بصرت وفقهت وميزت إلى أن تفيض روحك وأنت تتقلب بين كتاب الله وسنة رسول الله وعلوم المتقين تعلما وتعليما. هذا حديث عثمان عند البخاري. حديث زيد بن ثابت وكذلك ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم من عدة طرق عند أصحاب السنن وأحمد في المسند، ولفظه قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح نظر الله امرأ سمع منا حديثا، يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ بالضاد، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أين وجه الاستشهاد بالحديث على فضل الحديث والعلم؟ هذا دعاء نبوي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يقول نظر الله، والنظرة هو يعني جمال يعني نور الوجه وسلامة الباطن، يعني العلم له آثاره، الصلاة عموما له آثاره على سماحة الخلق ونور الوجه ونضارته، أن يجتهد أهل الحديث وعلماء السنة أنظر الله، أنظر الناس وجوها وأشرح الناس صدورا وأقر الخلق عيونا وأريحهم من الراحة دنيا وأخرى، ولو كانوا فقراء أو بسطاء أو يعني نحو ذلك، أن العبرة ليست بكثرة العرض والمتاع ولكن بقرار اليقين، وهذا لا يولده ولا يحدثه إلا العلم. نظر الله امرأة، فمن أراد أن تشمل هذه الدعوة النبوية المباركة المستجابة بإذن الله تعالى فليكن له نصيب في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر سمع منا حديثا، وأقل القليل حديث، حديثين، 10، 45 نبوية، المهم تحفظ شيء من كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، لابد هذا. ولا أنا لا أستوعب، ولعلك أن مسلما يؤمن بالله ورسوله لا يحفظ شيئا من كلام رسول الله ولا حتى من كلام الله، يلا يلا الفاتحة يعني يمشيها يقرأ بها، مصيبة كبيرة. إيش المسلم هذا؟ كيف هو؟ بينما يحفظ أشعار العرب وقصائد فلان وعلان وقصص ما لها أول ولا تالي، ها كلها يعني ضياع في ضياع، ما تحفظ شيء. إذا ما استطعت حفظ شيء كثير احفظ شيئا، والحديث يعطيك ولو حديثا تحفظه وتضبطه، ولو آية تضبطها لتشملك الدعوة النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، بدون تحريف ولا زيادة ولا نقصان ولا كيف ولا إيش ولا كلام هذا كله. هذا كما قلنا خرجناه حديث زيد وابن مسعود وأنس والجميع في السنن وأحمد وأصله في الصحيح. عندنا حديث المشهور حديث أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من خير الناس، سئل النبي من أفضل الناس، من خير الناس، قال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال أفعن معاد الناس تسألونني، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه، ولك في فقه وجهان، فقه بالضم أو فقه بالكسر. خياركم في الجاهلية يعني خيار الناس وجوه العرب هم نفسهم خياركم الإسلام بشرط إذا فقه، فإذا ما فقهوا يفقد الخيرية التي كان عليه، لأن الجاهلية وضع وأزيل، والآن وضع شرعي ديني إسلامي الشرع فيه بالفقه والعلم ولا يعترف بالأنساب. وقد مر حديث عبد الرحمن بن أبزة لما قال خلفت عليه المولى، قال يقرأ القرآن ويعلم الفرائض، كيف ما أولي؟ قال حق له أن يتولى إذا فقه. هذا في الصحيحين ابن عباس وابي هريرة. عندنا حديث أبي أمامة الباهلي أيضا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. والحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المشهور مسمى الأحاديث المختارة بسند صحيح ولفظه إن الله، شوف حديث عظيم والله، حديث جليل والله، إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الملكوت الأعلى بأقدس المسميات وهو الله جل وعلا، وأدنى المخلوقات الذرة والنملة والحوت في البحر تتجاوب بالصلاة على معلم الناس الخير. إيش تريد أكثر من هذا الفضيلة؟ حديث جليل عظيم، ما بعد هذا شيء من الفضل يرجى. ملكوت الأعلى الله، الله وملائكته المسبح بقدسه، ثم نزل إلى أدنى المخلوقات ليدل على أن جميع المخلوقات طبعا بهذا، حتى النملة، حتى لانتهاء الغاية النملة والحوت في البحر ماذا يصنع؟ يصلون، والصلاة هي الدعاء والثناء، فالصلاة من الله ودعاء ثناء، ومن الملائكة وبقية المخلوقات دعاء، الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة وبقية المخلوقات دعاء، تتجاوب بالصلاة على من؟ معلم الناس الخير. وكيف يعلمون الخير إذا لم يعلموه ويتعلموه؟ هذا حديث أبي أمامة تخرجه مرة أخرى عند الطبراني في الكبير والضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح، صححه الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر وغيروهما. عندنا حديث أيضا أبي أمامة انفرد به الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، العابد المنقطع للعبادة، شوف الذي ليله صلاة ونهاره صيام، العالم الذي يقضي وقته في العلم والتعلم والطلب وإفتاء الناس وإرشاده إلى دينه، ما فضل العالم على العابد كفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. يعني تخيل إيش الفارق بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وبين أدنى الأمة منزلة من يعني من المسلمين، إيش الفوارق؟ ما يمكن حتى تحصي ولا تضبط، ها؟ ففارق فضل للعالم على العابد، مو على الصانع والضائع، على العابد، كالفارق الهائل في فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين منزلة. هذا أيضا يعني شيء عظيم، هذا عند حديث أبي أمامة عند الترمذي. قريبا من هذا اللفظ حديث معاذ بن جبل أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء بسند صححه ابن كثير وابن رجب وحسنه الحافظ بن حجر، حديث معاذ عند أبي نعيم في الحلية، أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء كتاب مشهور، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، إذا أشرق القمر ليلة 14-15 ما عاد يعني، ها، وأنك شمس والنجوم كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، يغطي ضوء القمر ليلة البدر كل النجوم، ولا لا ما عاد لضوئها قيمة مع ضوء القمر، كفضل القمر في جمالا وبهاء وإضاءة وقربا ومتعة للناظرين على سائر الكواكب. هذا حديث معاذ عند أبي نعيم في الحلية. أيضا في عند أبي نعيم في الحلية أيضا من حديث ابن عباس بسند حسنه ابن رجب، الحافظ ابن رجب حسنه رحمه الله، لفظه كما يلي: قصة أن سائل جاء يريد يسأل ابن عباس في الحرم، كان ابن عباس في الحرم يصلي وطلابه جالسون ينتظرونه يفرغ من الصلاة ليأخذوا عليه الدرس. عندما نقول طلابه يعني عطاء بن أبي رباح وطاووس اليماني وسعيد بن جبير كبار التابعين هؤلاء. فجاء سائل يسأل عن مسألة فقهية، وهي أنه يعني قال أنه يقذف الماء، يخرج من يعني الماء بغير شهوة، ماء المني يعني يخرج منه مرضا بغير شهوة، هل يوجب عليه الغسل أو لا يوجب عليه الغسل؟ هذا سؤاله. فلما وجد ابن عباس يصلي استفتى طلابه، فقال بهم بعضهم: نرى أن تغتسل، ما عندهم جواب، لكن قالوا ليش من باب الاحتياط، فأسرع ابن عباس الصلاة، فلما فرق علي بالرجل فجيء به. هذه أنا أذكر القصة فيها فتوى لابن حباس فقهية جدا جميلة. قال: إذا دفقت الماء، إذا خرج منك هذا الماء، هل تجد شهوة في قولك؟ قال: لا. هل تجد فتورا في جسدك؟ قال: لا. قال: يكفيك منه الوضوء، إنما هو بمنزلة البول. ففرق، يعني يشترط في الغسل في دفق المني أن يكون بشهوة ولذة، وإلا لا يكون. أما إذا كان خرج مرضا بسبب المرض لا يكون موجبا للغسل. هذه فتوى ابن عباس وهي معتمدة في قول الشافعية ورواية عن أحمد. المهم، ثم التفت إلى تلاميذه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. الشيطان هذا إبليس هذا العالم، واحد عالم مصيبة عليه أكثر من 1000 عابد. العابد يوديه في مشكلة، يجعله ربما يعجب بعبادته، يضيع له الأجر، يدخله في البدعة لأنه جاهل، ربما يعبد لكنها فربما يتعبد بالبدعة فتطلع القضية إذن إيش عبادة. لكن العالم لا البدعة تنطلي عليه ولا هذا، لأنه عالم حقيقي، فهو أشد على الشيطان من 1000 عابد. عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. هذه 11 حديثا هي ربما يعني ما يدور في الكتب في فضائل العلم وطلبه. بقي أن أنبه، هناك حديث نتداوله كثيرا ونكتبه في اللوحات وعلى أبواب المدارس في مقدمات الكتب وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا يحفظه القاصي والداني والكبير والصغير. طلب العلم فريضة، هذا ليس حديثا، ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبين يدي بحث أقرأه عليكم قراءة توفيرا للوقت. هذا الحديث روي من حديث أنس بن مالك، وساق له الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء مفرد، السيوطي أفرده بجزء 18 طريقا، وكل 18 طريق واهية، مو ضعيفة، واهية، إما مسلسلة بالمجاهيل أو في أساليبها الكذابين المشهورين. أمثلها وأحسنها حالا اسمعوا حديث ابن عمر روي من طريقين، في أحدهما رجل اسمه محمد بن عبد الملك الضرير، وهو رجل وضاع كذاب لا يلتفت إلى حديثه، وطريق ثاني في سند أحمد بن إبراهيم الموصلي قال عنه ابن عدي منكر الحديث واستجهله غير واحد، يعني مجهول عندهم. وحديث أبي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي ومجمع على تضعيف عطية العوفي. حديث أنس 18 طريق كلها واهية مسلسلة بالمجاهيل، ليس فيها ما من يعرف. حديث ابن عباس سنده مسلسل ب4 ضعفاء، 4 و4 ضعفاء، مشكلة عظيمة هذه، إما الشيط الأول طاحت في الثاني، إما الشيط الثاني الثالث، ما في فائدة، ما في فائدة. حديث ابن مسعود سنده واهن جدا. حديث علي في 3 طرق واهية. حديث أيضا يعني أبي هريرة أيضا 3 طرق واهية. بالجملة ليس له طريق صحيح. قال الإمام أحمد طرقها، الإمام أحمد هذه فتواه، طرق هذا الحديث كلها ساقطة، يعني ما له، كل كلام فاضي، ساريط كثيرة لكن كلها ساقطة. وكذا قال إسحاق ابن راهوية، وقال ابن عبد البر في كتابه المشهور جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواياته وحمله، قال: هذا الحديث يروى عن أنس من وجوه كثيرة وعن غيره، وكلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث، لا من جهة الإسناد، والمعنى يغني عنه نصوص كثيرة. يقول العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير: هذا الحديث منكر جدا، استنكره مالك وأحمد وغيرهم. وقال الشيخ المعلم رحمه الله في التنكيل: وأهل العلم منذ القديم يلهجون بمثل هذا الحديث ويتطلبون له إسنادا مستقيما صحيحا فلا يجدونه، ولأجل ذلك وقع كثير من الناس في تركيب أسانيد له. يجبنا حط ركب له أسانيد، تركيبه ما هي مثلا هن تركيب أسانيد، فكلها أسانيد مركبة. وقع في تركيب أسانيد له، وكلها أسانيد واهية مسلسلة بالضعفاء أو المجاهيل، فلا ينبغي أن ينسب إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرى التنبيه، وعندك الفضائل السابقة والآيات القرآنية تغني وتكفي في فضائل العلم وشرفه ومقاماته العظيمة، وسيأتي لهذا أيضا بقية في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذه المقدمة عن هذا بداية كتاب العلم. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر اليوم عن الإجابة على الأسئلة لأننا نريد ننصرف، ارتباط عندنا نجيب عليه في الدرس القادم كما تعودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.